ya Ramadan. شهر علينا كريم، أجره علينا عظيم، بصيامه أعنا يا رحيم. شهر علينا كريم، أجره علينا عظيم، بصيامه أعنا يا رحيم. جانا شهر الرحمن، جانا شهر الغفران، يا هلا يا هلا يا هلا يا رمضان. جانا شهر الرحمن، هي فرصة العمر، هي ليلة القدر، أنعم بفضل الله والشكر. هي فرصة العمر، هي ليلة القدر، أنعم بفضل الله والشكر. جانا شهر الرحمن، جانا شهر الغفران، يا هلا يا هلا يا هلا يا رمضان. جانا شهر الرحمن، جانا شهر الغفران، يا هلا يا هلا يا هلا يا رمضان. للصبر أنت عنوان، للنفس أنت أمان، أهلا بشهر الجود والإحسان. للصبر أنت عنوان، للنفس أنت أمان، أهلا بشهر الجود والإحسان. جانا شهر الرحمن، جانا شهر الغفران، يا هلا يا هلا يا هلا يا رمضان. جانا شهر